أحمد بن مسلم عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد هذا صحابي صغير حج به في عام حجة الوداع وهو من 27، وكان والله عمر يعني سوق المدينة بلدية، قال كان النداء الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني أن السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفتان يعني بعده جمعة لها أذان واحد، وذلك إذا جلس الإمام على المنبر. لماذا؟ لأن تلك الأيام الناس محصورون، فإذا سمعوا النداء لا يبعد محلهم حتى يحضروا إلى الجمعة، بل يتيسر ذلك فاكتفوا بهذا. فلما جاء الخليفة الراشد الثالث وهو عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء، اسم موضع الزوراء في بعض النسخ هنا قال أبو عبد الله الزوراء موضوع بالسوق في المدينة، يعني في ذلك ليس في المسجد، يخرج هناك في الزوراء هو في السوق في سوق المدينة، وأذن هناك ليصل صوته من بعيد، فإذا سمع ذلك علموا أن الجمعة قريبة ويتهيئون ويتركون أشغالهم ويغتسلون ويتطيبون ويأتون إلى المسجد ويأتون إلى المسجد. ثم يأتي عثمان رضي الله عنه ويسعى على منبر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله والخليفتان بعده، ثم يؤذن الأذان الآن الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من سنة عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الخلفاء الراشدين، ورآه كل الصحابة والتابعين، ومنهم من قال إن هذه بدعة لكنهم قلة، فجل الصحابة وافقوه على هذا، فدل على أنه سنة وإن كان إذا احتاج إليه، لكن الشرط أن يحتاج إليه، وذلك أن يكون الناس بحاجة إلى الأذان الأول كما احتاج أهل العصر عثمان رضي الله تعالى. فإذا كان الناس في غنى فلا داعي، وبالتالي إذا كان قريب بين الأذانين وهذا أيضا محل نظر، إنما يكون بعيد بحيث إنه يحتاج يعني يحمل الناس على الاغتسال والتوجه إلى البيت والاغتسال وما إلى ذلك، ويكون بينهما فرق كبير كما كان كما يعني ثبته عثمان رضي الله تعالى عنه بهذه الصفة، وهو أنه لدعوة الناس إلى التهيئ للجمعة وليس هو أذان الجمعة الأصل. قال وإذا لم يحتاج إليه لا حاجة إلى ذلك، يعني على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. إذا كانت المدينة واسعة ومسجد واحد مثلا كذا، ففي مثل هذه الحالة مثلا تقدرهم ساعة أو نصف ساعة مثلا، بحيث أنه إذا سمعوا هذا الأذان كثير من الناس في غفلة، فهذه الغفلة في الأذان ينتبهون لها ويقومون كذا. أما تكون مثلا خمسة دقائق بينهما هذه الإقامة بعده إسره، فهذا لا معنى له، إنما هو يكون بينهما كذا، لأن مهمة أهمية هذا الأذان حيث أسسه عثمان رضي الله عنه وافقه عليه جل الصحابة في عصره والتابعون كذلك إلى يومنا هذا، هو يعني مهمته هكذا، وهو حمل الناس على التوجه إلى الجمعة، فينبغي أن يكون بينهما فاصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.